سائل يقول: كان لدي امتحان في الجامعة، وعندما انتهى الوقت قالت المعلمة: اتركوا ورقة الامتحان واخرجوا من الغرفة، لكنني سمعت صديقي يقول أن الامتحان لا يحذفون علامات إن كانت الإجابة خاطئة، فبسرعة حاولت أن أحاوط الإجابات الباقية، رأتني المعلمة فجاءت ووضعت علامة إكس على ورقتي ورقة صديقي، حاولت أن أفسر لها ما حصل ولكن لم تصدقني، وقالت أننا نغش. قلت لها: ماذا تريدين مني أن أفعل كي تصدقيني؟ فقالت: لا أريد شيئا، بل أعرف من نظراتكم أنكم تغشون، ماذا يمكن أن أفعل؟ أنا لم تصدق ما حصل، أنا خائف جدا لأنني فعلا بريء. المسألة حدثت، يعني أنت بتسأل بعد أن سلمت الورقة. والله المستعان، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين الحق في أمرك، فإن حدث وبسبب هذه العلامة سقطت في هذا الأمر فهذا أمر أراد الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بالقضاء والقدر، ولكن طبعا يعني أنت يعني وضعت نفسك في موضع شبهة.